بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا الخامس في شرح متن الآجرومية في قواعد علم النحو في هذا اليوم السبت 19 من شهر محرم لعام 1440 هجرية، الموافق للتاسع والعشرين من شهر أيلول سبتمبر لعام 2018، وموضوعه باب الإعراب. قال المؤلف رحمه الله: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، كما هو عندكم في تعريفه، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. الإعراب في اللغة هو الإفصاح والإبانة، كقولك: أعربت عما في نفسي، أي أبنته وأظهرته. وأما تعريف الإعراب في الاصطلاح، أي في اصطلاح أهل النحو، فهو كما عرفه المصنف رحمه الله، فقوله تغيير أواخر الكلم يقصد به تغيير أحوال أواخر الكلم، من الرفع مثلا إلى النصب أو الجر، ولا يقصد به تغيير آخر الكلمة نفسها، لأن آخر الكلمة لا يتغير. وهذا التغيير الذي عناه بقوله تغيير أواخر الكلم إنما يكون تبعا لتغير العامل. مثال ذلك قولك: قرأ محمد وأرسلت محمدا وقال أبو محمد. ألا ترى أن حالة آخر كلمة، أو ألا ترى أن حال آخر كلمة محمد هو الذي تغير، وليس آخر الكلمة نفسها؟ وفي الجملة الأولى عندما قلنا قرأ محمد، محمد هنا فاعل، والعامل فيه هو الفعل، هو الفعل قرأ، هذا هو العامل. وفي الجملة الثانية عندما قلنا أرسلت محمدا، كلمة محمدا هنا تعرب أو هي مفعول به، والعامل فيه هو الجملة الفعلية من الفعل والفاعل أرسلت. قول أرسلت محمدا، هذه الجملة الفعلية هي العامل. وفي الجملة الثالثة عندما قلنا قال أبو محمد، كلمة محمد هنا هي اسم مجرور وعلامة جره تنوين الكسر، والعامل فيه هو الإضافة. فكلمة أبو هنا قال أبو محمد فاعل وهو مضاف، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة كما سيأتي بيانه، وهو مضاف، ومحمد مضاف إليه، كلمة محمد مضاف إليه مجرور. فقول المصنف هنا لاختلاف العوامل الداخلة عليها، معناه أن الذي يتسبب في تغير أو تغيير أواخر الكلمات العربية أو تغيير أحوال أواخر الكلمات العربية رفعا ونصبا وجرا وجزما هو العامل. ما يأتي التغير هكذا بدون سبب، لابد من وجود عامل، هذا العامل هو السبب في التغير، بغيره لا يكون هناك تغير، لا يكون عندنا إعراب. فتحصل لدينا أن الإعراب له أركان أربعة. الإعراب له أركان ماذا؟ كم؟ أربعة. الركن الأول هو العامل، عامل يجلب التغير على أواخر الكلمات العربية أو يجلب التغير على هذا التغير الذي هو أحوال يحصل على حال آخر الكلمة العربية. إذن أولا عامل يجلب التغير أو يجلب علامة الإعراب. ثانيا الركن الثاني معمول، وهو الكلمة التي يقع على آخرها التغير أو العلامة الإعرابية، لأن الكلمة هي مدار الدراسة النحوية، ما في كلمة ما في نحو، إذن معمول. الركن الثاني معمول، وهو الكلمة التي يحصل عليها التغير أو يحصل عليها تغير العلامة الإعرابية. والركن الثالث موقع، وهو الموقع الإعرابي للكلمة. فكما علمتم فيما مضى أنه يجب أن يكون للكلمة العربية وظيفة نحوية، لا بد أن يكون لكل كلمة وظيفة نحوية. فإذا الموقع الإعرابي هو الوظيفة النحوية للكلمة، كما لو كانت فاعلا أو مفعولا به أو ظرفا إلى غير ذلك. والركن الرابع في الإعراب هو العلامة الإعرابية، فالضمة علامة الرفع، والفتحة علامة النصب، والكسرة علامة الجر أو الخفض، والسكون علامة الجزم. إذن صار عندنا أربعة أركان للإعراب: عامل ومعمول وموقع وعلامة. هذه الأركان الأربعة لا بد من وجودها من أجل أن تتم العملية الإعرابية. ثم قال رحمه الله: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. فقوله لفظا أو تقديرا معناه أن تغير أحوال آخر الكلم نوعان، هذا التغير نوعان. النوع الأول تغير لفظي، أو يمكن أن يقال تغير ظاهر على آخر الكلمة. إذن تغير لفظي، لماذا سمي لفظيا؟ لأنه ظاهر، يظهر على آخر ماذا؟ الكلمة. وهذا التغير هو ما لا يمنع من النطق به مانع، ما في عندنا أي مانع يمنع من النطق به، كالأمثلة السابقة. عندما قلنا في الأمثلة السابقة: قرأ محمد وأرسلت محمدا وقال أبو محمد، إذن التغير لم يمنع من ظهوره أي مانع، تغير العلامة الإعرابية باعتبار العوامل الداخلة في هذه الجمل كان ظاهرا، فهذا يسمى إعرابا إيش؟ إعرابا لفظيا، لأنه يظهر على أواخر الكلمات، علامة الإعراب تظهر على أواخر الكلمات. والنوع الثاني تغير تقديري، عكسه، غير ظاهر، لا يظهر على أواخر الكلمات، وهو ما يمنع من النطق به مانع، ما يمنع من النطق به مانع. وهذا المانع أقسام ثلاثة. القسم الأول التعذر، القسم الأول هو التعذر. والتعذر هو عدم القدرة على النطق بالحركة. من تعذر الشيء، عندما يقولون تعذر الشيء يعني غير مستطاع القيام به. إذن المانع الأول هو التعذر، وهو عدم القدرة على النطق بالحركة. وهذا التعذر يقع في حالتين اثنتين لا ثالث لهما. الحالة الأولى في الأسماء التي تنتهي بألف لازمة، في الأسماء التي تنتهي بألف لازمة مثل الفتى والثرى والعصا والرحى، هذه الكلمات انتهت بألف لازمة، إذا حذفنا هذه الألف تتغير بنية الكلمة، هذا معنى اللزوم، تتغير البنية، لم تعد الكلمة على ما كانت عليه، لا تؤدي نفس المعنى. هذه الأسماء اللازمة أو هذه الأسماء التي تنتهي بألف لازمة تسمى الأسماء المقصورة. ماذا تسمى؟ تسمى الأسماء المقصورة، وهذه الأسماء تقدر عليها حركات الإعراب جميعها للتعذر، تقدر عليها حركات الإعراب جميعها، الفتحة والضمة والكسر، تقول جاء الفتى، وين الحركة؟ في حركة على كلمة الفتى على الألف المقصورة؟ لا يوجد حركة ظاهرة مقدرة. ورأيت الفتى ومررت بالفتى، وتقول جف الثرى ووطئت الثرى وتيممت بالثرى، ما في حركة واضحة ظاهرة، فالإعراب مقدر. فكلمة الفتى في الجملة الأولى عندما قلنا جاء الفتى فاعل مرفوع، تعرب هكذا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر. اكتب الإعراب من أجل أن تعتاد عليه، وإن كان في مشكلات ستتضح مع الشرح القادم في الدروس القادمة. وأيضا عندما قلنا رأيت الفتى، كلمة الفتى هنا مفعول به، العامل فيه الجملة، الجملة الفعلية رأيت، فتعرب هكذا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذر، يتعذر ظهور الفتحة على الألف. والمثال الثالث تيممت بالثرى أو مررت بالفتى، ماذا تعرب بالفتى وبالثرى؟ نفس الشيء، اسم مجرور بالباء، إذن العامل في الجر ما هو هنا؟ الباء، وعلامة جره الكسرة المقدرة على ماذا؟ على الألف، منع من ظهورها ماذا؟ التعذر. الحالة الثانية التي تقدر فيها، قلنا الحالة الأولى التي تقدر فيها التي يكون فيها الإعراب تقديري، حالة التعذر يكون في حالتين، أولا التعذر يكون في حالتين، الحالة الأولى في الأسماء التي تنتهي بألف مقصورة ألف لازمة، الحالة الثانية هي في حالة فعل المضارع المنتهي بألف، في حالة فعل المضارع الذي ينتهي بألف، مثاله يسعى ويخشى وينهى ويرضى، ففي هذه الكلمات تقدر الضمة في حالة الرفع وفي حالة النصب، وتظهر علامة الجزم وهي حذف حرف العلة من آخره، إذن تقدر علامتان وتظهر علامة واحدة، تقدر علامتان، تقدر الضمة في حالة الرفع لأن الفعل يرفع، نعم، وتقدر الفتحة في حالة النصب لأن الفعل ينصب، وتظهر علامة الجزم لأن الفعل لا يجر وإنما يجزم، نقول في الفعل يرفع وينصب وماذا؟ يجزم، فتظهر علامة، تقدر علامتان وهما علامة الرفع وعلامة النصب، الفتحة والضمة، الضمة والفتحة، وتحذف وتظهر علامة الجزم عليه وهي حذف حرف العلة. والأمثلة على ذلك كثيرة، منها قول الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فكلمة يسعى هنا تعرب هكذا. من الذي جاء؟ الرجل. يسعى ما هو؟ فعل مضارع مرفوع. الفعل مضارع هنا مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر، يتعذر ظهور الضمة على الألف، لا يتناسب. وأيضا مثال آخر، وقالت قال الله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لن هذه ناهية وجازمة، تجزم الفعل المضارع الذي يقع بعدها. فكلمة ترضى هنا فعل مضارع، أو عفوا هي ناصبة، لن ناصبة، قلنا جازمة، لا غلط، لن ناصبة، من أخوات أن المصدرية، أن لن كي. إذن هذه لن الناهية، لن النافية ماذا تفيد؟ تفيد نصب المضارع، فنقول في إعرابه ترضى فعل مضارع منصوب، وعلامة نصبه منصوب بماذا؟ بلن، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ منع من ظهورها التعذر. نعم. وأما في حالة الجزم فكقوله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، هذه لا ناهية وجازمة، لا ناهية تفيد الجزم، تجزم المضارع إذا ما دخلت عليه. فكلمة تنسى هنا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف حرف الألف من آخره، حذف حرف الألف من آخره. إذن في حالة الفعل المضارع المنتهي بألف مثل يسعى ويخشى وينهى ويرضى تقدر الضمة في حالة الرفع، والفتحة في حالة النصب، وتظهر علامة الجزم، تظهر علامة الجزم وهي حذف حرف العلة من آخره. إذن انتهينا من المانع الأول وهو التعذر. الآن عندنا المانع الثاني وهو الثقل، والثقل يقصد به ثقل النطق بالحركة على اللسان، ثقل النطق بالحركة على اللسان. هناك يتعذر يعني مثل المستحيل يمنع تماما، لكن هنا يمكن أن ينطق بالحركة، ولكن النطق بها فيه شيء من ماذا؟ من الثقة. ويكون هذا المانع في الحالات التالية: الحالة الأولى الأسماء التي آخرها ياء لازمة، الأسماء التي آخرها ياء لازمة، وتسمى الأسماء المنقوصة. إذن الأسماء التي تنتهي بألف لازمة تسمى الأسماء المقصورة، والأسماء التي تنتهي بياء لازمة تسمى الأسماء المنقوصة. إذن عندنا اسم مقصور واسم منقوص. هنا عندنا الاسم المنقوص الذي ينتهي بياء لازمة، ماذا تقدر عليه؟ هذا إعراب تقديري في مانع من ظهور حركة الإعراب. ما هو المانع؟ الثقل. ماذا تقدر عليه؟ تقدر عليه الضمة والكسرة، وتظهر عليه الفتحة لخفتها. مثال ذلك تقول جاء القاضي، هذه ياء لازمة في آخر الاسم القاضي، ورأيت القاضية ومررت بالقاضي. مرة أخرى جاء القاضي ومررت بالقاضي، قدرت الحركة ما ظهرت، ولكن رأيت القاضية ظهرت الحركة وهي الفتحة لخفتها، يعني خفيفة الفتحة على الياء فتظهر. فكلمة القاضي في الجملة الأولى فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها ماذا؟ الثقل. وكلمة القاضي في الجملة الثانية وهي مررت بالقاضي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء منع من ظهورها أيضا الثقل. وكلمة القاضي في الجملة الثالثة رأيت القاضي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ألا تلاحظ أن الفتحة هنا ظهرت ولم تقدر؟ لماذا ظهرت ولم تقدر؟ لخفتها على الياء. الحالة الثانية التي يكون فيها الإعراب تقديريا بسبب وجود مانع الثقل، الفعل المضارع المنتهي بواو، الفعل المضارع المنتهي بواو. وهذا الفعل الذي ينتهي بواو تقدر عليه حركة الرفع فقط وهي الضمة، وتظهر الفتحة عليه لخفتها، وتظهر أيضا عليه علامة الجزم وهي حذف حرف العلة من آخره. إذن المضارع الذي ينتهي بواو تقدر عليه حركة واحدة، ما هي؟ حركة الرفع، ولكن تظهر عليه حركة النصب وهي الفتحة لخفتها، وتظهر عليه أيضا حركة الجزم وهي حذف حرف العلة من آخره. مثال ذلك قول الله تعالى والله يدعو إلى السلام، وقوله تعالى لن ندعو من دونه إلها، وقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. تقف حذفت الواو من آخرها لأن الكلمة أصلها تقف هكذا تقف، لكون لا الناهية الجازمة دخلت على المضارع فجزمته، وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره. فيكون الإعراب كالتالي والله يدعو إلى دار السلام. يدعو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواو، منع من ظهورها الثقل. وقوله تعالى لن ندعو، ندعو هنا فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على الواو، فالفتحة هنا ظهرت ولم تقدر. وقوله تعالى ولا تقف فعل مضارع مجزوم بلا ناهية، وعلامة جزمه ماذا؟ حذف الواو من آخره. نعم. الحالة الثالثة التي يكون فيها الإعراب تقديريا أيضا والمانع فيه هو الثقل، الحالة الثالثة هي الفعل المضارع المنتهي بياء، وتقدر عليه حركة الرفع فقط وهي الضمة، وتظهر عليه الفتحة لخفتها، وتظهر أيضا عليه ماذا؟ علامة الجزم وهي حذف حرف العلة أو من آخره. نعم. ما هو حرف العلة هنا الذي يحذف في حال الجزم؟ الياء. مثال ذلك قول الله تعالى والله يهدي، والله لا يهدي القوم الفاسقين، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فهنا لا نافية وليست ناهية، أن فيه خلط ما بينهما عند طلبة العلم، فكونها لا نافية لا تؤثر نحوا في الفعل المضارع الذي يأتي بعدها. الذي يؤثر الله الناهية، إذا دخلت على المضارع فإنها تجزمه. فهنا كلمة يهدي تعرب هكذا، مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل. وكلمة والمثال الآخر قوله عليه الصلاة والسلام لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، لأن يهدي. فهنا كلمة يهدي تعرب هكذا، فعل مضارع منصوب بأن المصدرية، فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة. إذن ظهرت الفتحة على الياء لخفتها في هذه الحالة. وقوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، لا هذه نافية ولا ناهية؟ ناهية. نعم. في قولنا في قول الله تعالى والله لا يهدي القوم الفاسقين، اللا ما هي هنا؟ نافي في قوله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا، اللا هنا ناهية، الناهية ماذا تفعل في المضارع؟ تجزمه، فيكون الإعراب هكذا، فعل مضارع مجزوم بلا ناهية وعلامة جزمه حذف الياء من آخره. إذن ظهرت علامتان وقدرت علامة واحدة في الفعل المضارع المنتهي بها. المانع الثالث من ظهور حركة الإعراب هو مانع المناسبة، مانع المناسبة، وهذا المانع يكون في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. أي اسم يضاف إلى ياء المتكلم فيكون هناك مانع من ظهور علامة الإعراب عليه بسبب المناسبة. يقصد بالمناسبة هنا مناسبة جوار الياء للكسرة. مثاله أو الأمثلة فقولك جاء غلامي، هذه الياء ياء من؟ ياء المتكلم. لاحظوا قبل الياء في عندنا إيش؟ كسرة، فالموقع هنا يناسبه الكسرة، فما يصلح ظهور الضمة بسبب مناسبة الموقع. لماذا؟ للكسرة. جاء غلامي تعرب هكذا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أم المقدرة؟ المقدرة. منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة، المحل مشغول بماذا؟ بحركة المناسبة. ما هي حركة المناسبة؟ الكسرة، يعني مناسبة للكلمة. هنا ما يصلح أن أقول جاء غلامي، يصلح؟ فإذا هي حركة المناسبة هي التي تشغل المحل. مثال آخر تقول وقرأت كتابي، قرأت كتابي، نفس الشيء هنا، مفعول به العامل فيه الجملة الفعلية قرأت، مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة المقدرة على الياء، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. وتقول أيضا مررت بصديقي، هنا العامل الباء وما بعده مجرور بها، فبصديقي، صديقي اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، لأن آخر الكلمة عندنا ياء، ما تنظر إلى أنه في كسرة قبل الياء، لا. ما هي الحركة على الياء هنا؟ الكسرة. هل هي ظاهرة أم مقدرة؟ مقدرة. إذا نقول هكذا في إعرابها، اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء، منع من ظهورها ماذا؟ اشتغال المحل بحركة المناسبة. لاحظتم أنه في هذا القسم أو في هذا المانع من موانع الإعراب وهو اشتغال المحل بحركة المناسبة تقدر كل الحركات، تقدر إيش؟ كل الحركات، ما في حركة تظهر لخفتها هنا مثل الفتحة في الأمثلة أو في الأنواع السابقة. إذن هذا هو المانع الثالث، وهو مانع اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهذا يمنع هذا المانع من ظهور الحركات الإعرابية كلها، ويكون في الأسماء المضافة إلى ياء المتكلم. نعم. والإعراب له ألقاب هي الرفع والنصب والجر والجزم، هذه ألقاب الإعراب. ما هي ألقابه؟ الرفع والنصب والجر والجزم. فيقال مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الضمة، ومنصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الفتح، ومجرور وعلامة جره الكسرة، ومجزوم وعلامة جزمه السكون. ولم يذكر المصنف رحمه الله ما يقابل الإعراب وهو البناء. ذكر هنا في كلامه تعريف الإعراب، ما عرف البناء؟ والبناء هو، أو قبل ما نعرف الإعراب البناء نقول الكلمات قسمان لا ثالث لهما، إما أن تكون الكلمات العربية مبنية، وإما أن تكون إيش؟ معربة. والاسم منه معرب ومبني كما قال ابن مالك. فإذا الكلمات العربية إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، لا ثالث لهما، ما في قسم ثالث، ولا تكون الكلمة مبنية ومعربة في آن واحد، ما في في لغة العرب كلمة مبنية ومعربة في الوقت نفسه. وأما البناء في اللغة فهو وضع شيء على شيء على جهة اللزوم والاستقرار، وضع شيء على شيء على جهة يراد بها ماذا؟ اللزوم والاستقرار. وأما في الاصطلاح النحوي فهو لزوم الكلمة أو لزوم آخر الكلمة حالا واحدا أو حالة واحدة، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، هذا يسمى بناء. من أمثلته لزوم السكون كلمة كم ومن، لزوم السكون كلمة كم ومن. ما من لاقي يوم من الأيام مثلا كلمة كم عليها ضمة في آخرها على الميم، هذه لازمة لحال واحدة مبنية على هذا الشيء، فهذا يسمى بناء كم ومن. ولزوم الكسر مثلا كلمة هؤلاء وأمس، هذه كلمات مبنية. ولزوم الضم كلمة منذ، ما نجد كلمة منذ متحركة بسبب العوامل، يدخل عليها الجر ولا يدخل عليها مثلا أي، يدخل عليها أي شيء من العوامل فتتغير، لا. كذلك كلمة حيث تبقى دوما مبنية على ماذا؟ الضم. ولزوم الفتح كلمة أين وكيف. إذن هذه كلها أمثلة على الكلمات المبنية. أما ألقاب البناء فيقال فيه مبني على السكون، ومبني على الكسر، ومبني على الضم، ومبني على الفتح، ولا يقال فيه لا يقال فيه كما يقال في المعربات مرفوع ومنصوب ومجرور ومجزوم. علمتم؟ إن هذه الألقاب ضروري أن يميز بينها طالب العلم، فيعلم أن المبنيات يقال فيها مبني على كذا، والمعربات يقال فيها مرفوعة منصوبة مجرورة مجزومة. نعم، يكتفى بهذا القدر في هذا الدرس، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.